الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تمرين، وضح الأغراض التي خرج إليها الأمر والنهي والاستفهام بالأمثلة الآتية. قال أبو الطيب: يعاتب رجلا ظنه أنه هجاه وكان غيره الذي هجاه. قال: أتنكر يا ابن إسحاق إخائي وتحسب ما غيري من إنائي؟ أأنتب فيك هجرا بعد علمي بأنك خير من تحت السماء؟ وهبني قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن الضياء؟ نعم، ما هو الغرض؟ الإنكار. نعم، استفهام المقصود منه الإنكار. فهنا استفهام والمراد منه الإنكار. قال: وقال يخاطب سيف الدولة: أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا. يعني أن الناس جاءوا لما سمعوا أني أشعرت. ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. نعم، المدح. فليس المقصود أمر على ظاهره ولا التماس، ولكن المقصود المدح. قال: وقال عش عزيزا أو مت وأنت كريم، بين طعن القنا وخفق البنود، واطلب العز في لظى وذر الذل ولو كان في جنان الخلود. نعم، خطأ. ما فهمت ايش؟ يعني كأنه يقول لا ترضى بنعمة ورخاء وأنت ذليل، ولو رضيت بالعز حتى في نار جهنم فرضى به. يعني مبالغة في مدح العزة، هو خطأ لا شك، لأن من هذه العزة التي تدخل نار جهنم هي العزة الأثيمة، أما العزة الممدوحة لا تدخل إلى نار جهنم، العزة الممدوحة تدخل الجنة. لكن مبالغة في طلب العزة. نعم، إيش المقصود؟ المدح والتعظيم. الوعظ. ايش رايكم؟ هل تتأملون معنى اخر؟ ها؟ لا، ما في تسوية. عش عزيزا او مت وانت كريم. هو بمعناه، يعني مت أنت كريم بمعنى العزة. الظاهر هذا يريد. أمره بما فيه النصح والوعظ. قال: وقال لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إساءة مجرم؟ استفهام مقصود منه ماذا؟ ظهر لو كان ذي معنى التعجب لم يكن تعجبا خالصا، لأن المقصود منه كذلك النصح. أو الإنكار لكونه لم يفعل المقصود. وهو تنبيه إلى أن المرء ينبغي أن يحسن العشرة، يعني لا تبقى في الدنيا وأنت مسيء لغيرك. قال: وقال أبو فراس: بمن يثق الإنسان في من ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحابه؟ وقد صار هذا الناس إلا أقلهم لآبا على أجسادهن ثياب. نعم، معاني الاستفهام. كيف؟ ما سمعت. التقليل: بمن يتق الإنسان بمن ينوب، من أين الحر الكيسار إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب. ممكن، نعم، يعني قليل من يوثق به في هذا الزمان. قال: وقال أبو العتاهية في عبد الله بن معن بن زائدة: فصغ ما كنت حليت به سيفك خلخالة، أو إيش؟ نعم، خلخالة، خطأ هذا التشكيل، خلخالة بالكسر. قال: وما تصنع بالسيف إذا لم تكن قتالة؟ نعم، ويحتمل المدح ويحتمل الذم، لكن ينظر ما علاقة أبي العتاهية في عبد الله بن معن، إن شاء الله هذا تنظروه في ترجمة عبد الله بن معن بن زائدة أو ترجمة أبي العتاهية، هل هذا خرج مخرج المدح أو مخرج الذم، ويحتمل المدح ويحتمل الذم. قال: ولابن رشيق: أيها الليل طل بغير جناح، ليس للعين راحة في الصباح، كيف لا أبغض الصباح وفيه بان عني نور الوجوه الملاح. أيها الليل طل، يتمنى طول الليل. نعم، ممكن، وهو متضمن كذلك لا، ليس هذا مجرد، هو يريد يمدح الملاح، الملاح يعني النساء الجميلات. قال: وقال كثير: أسيئي بنا وأحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي، فلا يبعدن وصل لعزة أصبحت بعاقبة أسبابه قد تولتي، أو بعاقبة أسبابه قد تولتي. نعم تسوية. قال وقال البحتري اسلم أبا الصغر للمعروف تصنعه والمجد تبنيه في ذهل بني شيباني. نعم المدح. وقال الفرزدق أترجو ربيع أن يجيء صغارها بخير وقد أعيا ربيعا كبارها. نعم. الذم. نعم هذا هجاء الآن. فرزدق يهجو يهجو قوم ربيع، يعني إذا ما صلح الكبار كيف يصلح الصغار؟ قال وقال جرير قل للجبان إذا تأخر سرجه هل أنت من شرك المنية ناجي. ها نعم التحذير والدم الدم. قال وقال المعري افهم عن الأيام فهي نواطق ما زال يضرب صرفها الأمثال، لم يمضي في دنياك أمر معجب إلا أردك لما مضى تمثالا. نعم الوعظ. قال وقال ما افتخار الفتى بثوب جديد وهو من تحته بعرض لبيس، والفتى ليس باللجين وبالتبري ولكن بعزة في النفوس. بعرض لبيس يعني ثوب جميل وجديد لكن تحته عرض لبيس يعني قديم، عرض ليس طيب أو خلق ودين ليس طيب. نعم الدم أو الوعظ والنصح. والفتى ليس باللجين وبالتبر. ما هو التبر؟ ها ذهب. ولكن بعزة في النفوس. قال وقال المرحوم إسماعيل صبري باشا يرثي طفلا صغيرا. ومر معنا الكلام على مرحوم. يا مالئ العين نورا والفؤاد هوى والبيت أنسا تمهل أيها القمر، لا تخل أفقك يخلفك الظلام به والزم مكانك لا يحلل به الكدر. هذا نهي متضمن الرثاء. لا تخل أفقك يخلفك الظلام به والزم مكانك أمر ونهي، المراد منه الرثاء الرثاء. طيب عندنا الآن هذان البيتان يحتاج مراجعة، بيت أبي العتاهية والبيت الذي جاء عند أيمن. وين البيت الذي جاء عند أيمن؟ عش عزيزا. ها لا تعش عزيزا، تأكد منه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: المبحث الرابع في التمني. قال: التمني وطلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله. هذا هو معنى التمني عند البلاغيين، طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله. وهذا الذي هو عدم التوقع قد يكون قريب وقد يكون بعيد. قال: إما لكونه مستحيلا كقوله: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الشباب لا يعود، فهو مستحيل، تمني لشيء مستحيل. وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله، أو نقول بعبارة أحسن بعيد التحقق، ليس مستحيل لكن بعيد التحقق. قال: كقوله تعالى، يعني عن القوم الذين حضروا قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فهل هذا مستحيل؟ ليس مستحيل لكن بعيد التحقق. قال: وإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، ويعبر فيه بعسى ولعل، كقوله تعالى: لعل الله يحدث أمرا بعد لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فعسى الله أن يأتي بالفتح. فهنا ليس بتمني ولكنه ترجي، لأنه يرجى حصوله. قال: وقد تستعمل في الترجي ليت لغرض بلاغي. قال في التعليق: الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل، يعني كما مر معنا أن التمني يكون للشيء المستحيل أو البعيد، والترجي عكس ذلك، يكون للشيء الذي لم يقع لكنه إما متحقق الوقوع أو أنه قريب الوقوع، ذاك مستحيل وبعيد، وهذا متحقق أو قريب ولكنه لم يقع يرجى وقوعه متحققا به بحسب خبر هذا الرجاء، أو هو قريب التحقق، مثل: فعسى الله أن يأتي بالفتح. طيب، فإذا استعمل الرجاء بصيغة التمني فما هو المقصود؟ يقولون: المقصود منه إبراز المرجو في صورة المستحيل. لماذا لم يقولوا تمني إذا كان أبرز بلفظ المستحيل؟ لماذا لا يقولون هو تمني وانتهى الكلام؟ الجواب: لأنه ليس بتمني أصلا. التمني يكون للشيء المستحيل ويكون للشيء البعيد، والرجاء يكون للشيء المتحقق وقوعه ولم يقع أو للشيء القريب. فإذا كان هذا الشيء القريب له عوارض كثيرة وموانع كثيرة، فيعبر عنه بصيغة التمني حتى يظهر فيه بهذه الصيغة البلاغية أننا نرجو وقوعه مع وجود العواقب، أو نقول الموانع له، فيظهر بصورة المستحيل وهو ليس بمستحيل. وانظر إلى هذا البيت وتأمله. قال: الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيله. قال: يعني نحو فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. هل هذا تمني أم رجاء؟ إذا تأملت المعنى تفهم أنه رجاء. فلماذا عبر بالتمني بلفظ التمني مبالغة في إبعاد هذا الأمر؟ قال وقد تستعمل أيضا للتندم، يعني يستعمل الرجاء بصيغة التمني لغرض التندم. قال نحو يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الآن لو تأملت سياقه يقتضي الرجاء ولفظه التمني ومعناه ماذا؟ الندم. عندنا ثلاثة أشياء: لفظه التمني، وسياقه الرجاء، ومعناه الندم. فأنت إذا تصيغ عبارة مثل هذه ماذا تسمي هذا؟ تسميه رجاء. لكن لما كان هذا في أمر قد مضى صار ندم، لأن الرجاء يكون في أمر لم يقع، والتمني في أمر قد وقع. قال وللتمني أربع أدوات: واحدة أصلية وهي ليت، وثلاث غير أصلية نائبة عنها، ويتمنى بها لغرض بلاغي وهي هل، كقوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. الآن هل كما مر معنا من أدوات الاستفهام، لكن هنا أتي بها لغرض غير غرض الاستفهام، وهو التمني، وهو أحد أغراض الاستفهام كما مر معنا. فصار هل هنا للتمني، وهذا التمني الذي يرد بصيغة الاستفهام ما فائدته؟ قال اعلم أن سبب العدول عن ليت إلى هل إبراز المتمنى لكمال العناية به في صورة الممكن الذي لا يجزم بانتفائه وهو المستفهم عنه. يعني صار في هذا لفتة بلاغية، هذه اللفتة البلاغية هو إبراز المستفهم به في صورة الممكن، لكن في الحقيقة من الناحية الشرعية لا تكون الشفاعة إلا بشروطها. قال ثانيا ولو، يعني مما يأتي من أدوات التمني لو. قال كقوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال وسبب العدول إلى لو الدلالة على عزة متمناه وندرته، ومعنى العزة يعني قلة، حيث أبرزه في صورة الذي لا يوجد، لأن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فهو حرف امتناع لامتناع لا يؤتى به إلا في الشيء الذي يكون مستحيلا. قال ثالثا ولعل، يعني من أدوات التمني لعل، كقوله أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. وإذا تأملت تجد أن لعل تستعمل للبعيد الميؤوس منه أو ما هو شبيه بالمحال وبعيد التحقق، ولهذا قال أي يستعمل لعل في معنى التمني، مع أن لعل فيها معنى الرجاء. قال: وذلك لبعد المرجو، فكأنه مما لا يرجى حصوله، وهو ما تقدم أنها تستعمل للبعيد الميؤوس فيه أو ما هو شبيه بالمحال وبعيد التحقق. ثم قال: واعلم أن هلا وألا ولوما ولولا، وهي أدوات أخرى تستعمل في هذا السياق. قال: مأخوذة من هل ولو بزيادة ما ولا، هكذا قال بعضهم، وقال بعضهم بل هي على ظاهرها أدوات أخرى. فهذان قولان أنها أدوات أخرى، وقيل بل هي هذه الأدوات لكن زيد فيها ما أو زيد فيها لا. قال: وأصل ألا هلا قلبت الها همزة ليتعين معنى التمني، يعني يقول أن هذه الأدوات أصلها كما قال إما هل وإما لو دخلت عليها ما أو لا. طيب، إذا نظرت وجدت أن كتابتها ليست كذلك، يقول حصل هناك قلب في بعضها. قال: ويزول احتمال الاستفهام والشرط، ويتولد من التمني مع معنى التنديم في الماضي. يعني أن هذه الأدوات وهلا خاصة إذا جاءت في الماضي أي مع الفعل الماضي فهي تفيد معنى التنديم، تفيد معنى التنديم. هلا قمت يعني يتمنى القيام مع حصول التنديم لأنه في شيء مضى. قال: ومعنى التحضير في المستقبل، يعني إذا جاء فعل فيه معنى الاستقبال بعد هلا، إذا جاء فعل فيه معنى الاستقبال بعد هلا فهو يفيد التحضير، يعني الحث. قال: نحو هلا نقف، يعني قوموا وقفوا، يحث ويحض على الوقوف. قال: ولا يتمنى بهل ولو ولعل إلا في المقطوع بعدم وقوعه، لئلا تحمل على معانيها الأصلية. ما هي معانيها الأصلية؟ هل للاستفهام، ولو حرف امتناع، ولعل للرجاء، حتى لا ينتقل إلى معناها الأصلي، فلذلك لا يعبر به إلا في المقطوع بعدم وقوعه. فما يصلح أن تقول مثلا: هل جاء زيد وتريد التمني؟ لا يصلح، وإنما يكون في المقطوع بعدم وقوعه. فإذا جاء مثل هذا نقول هذا استفهام لا شك فيه، هذا استفهام لا شك فيه. ونلاحظ أن هذه الأدوات إذا جاء بعدها المضارع فإنه ينصب في جوابها لأجل التفريق في استعماله على أصله واستعماله كأدوات تمني. هكذا قال بعض النحويين في التعليل لهذا الفرق. ثم قال: ولأجل استعمال هذه الأدوات في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابها، يعني تفريقا بينها وبين عملها على أصلها. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ الأصل نقول إيش؟ ها؟ الأصل؟ ها؟ ويشفعون. وهذا يدلك أن هل هنا ليست لماذا؟ للاستفهام، بل للتمني، فيها معنى التمني. فلما كان فيها معنى التمني نصب الجواب. ومثله كذلك، فلو أن لنا كرة فنكون أو فنكون، ها؟ فنكون من المؤمنين. وهكذا كذلك قوله لعلي إلى من قد هويت أطير، يعني مقدر النص. طيب في شيء في هذا؟ إلى هنا إن شاء الله.